بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله لتدخلن المسجد آمين معلمين انصرهم بسم الله وَإِنَّ رَبِّي يُرْضِي عَلَى الدِّينِ من خلق Oh, شریف مختلف حضرات سے سماعت فرماتے رہے.